الذي رزقني إياه بسبب عملي أو بسبب آبائي ونحو ذلك. يجب أن تذكر الفضل لصاحب الفضل أول، وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوه. فمهما كان من نعمة ولو كان لفلان سبب، لكن المنعم الأول والآخر هو الله، والذي سخر فلان حتى يكون سبب هو الله عز وجل. نعم. يقول السائل أنه جاء هو وزوجته للعمرة، وصل المدينة وأتتها الدورة قبل ذهابه إلى مكة، سيسافر يوم السبت وستطهر بعد 4 أيام من مكوثهم في مكة، سيجلسون أسبوع، فمن أين يحرم، من المدينة أم من مكة؟ بل تحرم هنا من ميقات المدينة، لأن من قصد مكة فلا يتعدى أقرب ميقات يمر به ولا يتعداه إلا وهو محرم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قال هن لهن، يعني هذه المواقيت لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمثلا أنتم إن كان من أهل الشام أو مصر أو المغرب، ميقاتكم لو جئتم من الساحل ميقاتكم الجحفة يعني عند رابغ، لكن لما جئتم إلى المدينة فميقاتكم الآن ميقات المدينة، فلتحرم هذه المرأة من المدينة معكم، ولكنها تشتغل بذكر الله والتلبية والذكر والاستغفار وكل شيء، وتجلس في السكن في مكة حتى تطهر، لا تدخل بيت الحرام. فإذا طهرت تخلع ثيابها وتنقض شعرها وتغتسل ثم تلبس وتأتي تطوف تسعى وتقصر من شعرها، وقد تمت إن شاء الله عمرتها، لا يحتاج أنها تخرج مثل ما يقول بعض الجاهلة إلى تنعيم وغير ذلك تجدد الإحرام، لا، الإحرام باقي، تحرم من هنا خلاص، لكنها تشتغل بالتلبية والذكر ولا تغفل عن ذكر الله حتى تطهر إن شاء الله. قال السائل رجل وصلته أخبار متفرق عن زوجتي أنها تفعل أشياء مريبة مع المهاتفة مع آخرين وخروج مع غرباء وغير ذلك، يقول له منها 4 أولاد، ماذا يفعل؟ أولا إذا كنت تثق بزوجتك وتستبعد هذه الأشياء عنها فلا تسيء الظن، وليس كل ما يقال صحيح، وإذا كنت مرتابا بشأنها فتثبت، وإذا ثبت يقينا فإما أن تقنع بأنها تتوب توبة النصوح وتتركها حتى تعمل عدة إذا كانت قد عملت شيء، وإما أن تفارقها، والواجب أن الإنسان لا يسيء الظن إذا كان مجرد وشات وكلام ليس له أصل. أما إذا تثبت يقينا وأقرت هي واعترفت فالواجب أن يقام عليها الحد الشرعي، الحد الشرعي إذا أقيم فهو معناه الرجم، ترجم حتى تموت إذا ثبت ما قيل وأنها قد فعلت الجريمة. فإذا اعترفت بذلك فالواجب رجمها وبعدك عنها خير لك. يقول السائل ما حكم زيارة النساء للقبور؟ لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، ارجع لمأزورات غير مأزورات. نعم. يقول السائل ما معنى فهم السلف الصالح عندما يقول العلماء الأخذ بالكتاب والسنة على فهم السلف الصالح؟ السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم إلى من بعدهم من التابعين الذين لم يحرفوا ولم يغيروا ولم يبدلوا بالكتاب والسنة ولم ينحلوا مذاهب مخالفة للكتاب والسنة، بل منهم مستقيمين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا هم السلف الصالح وهم الطائفة المنصورة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.